الله البول ربي يصاب كما القلب بيرعى ويحمي بمهارة ايديه الله البول كل الامور هي في ايده والكل مكشوف تحت عينيه الله البول ربي يصاب كما القلب بيرعى ويحمي بمهارة ايديه الله البول كل الامور هي في ايده والكل مكشوف تحت المجد نرفع للسماء وهدفنا المجد نرفع للسماء.